الشمس والقمر بحسبان من نعم الله جل وعلا. هذه الكواكب النيرات في السماء، منها ما هو سيار ومنها ما هو ثابت، وأعظمها النيران الشمس والقمر، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ونص على الشمس والقمر لما فيهما من عظم المنافع من بين سائر الكواكب. الشمس سراج يضيء الكون، والقمر نور يضيء الكون أيضا بهذا النور، وفي ضوء الشمس والقمر مصالح للنباتات ومصالح العباد، وبهما يعرف الليل والنهار، فلو لم يكن هناك شمس ولا قمر لما عرف الناس الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الشمس والقمر بحسبان، أي يعرف بهما حساب السنة، الشهور والسنين، وبذلك تنتظم مصالح العباد ومواقيتهم من سير الشمس ومن سير القمر، السنة الشمسية والسنة القمرية. جعل في السماء بروجا تنزلها الشمس برجا بعد برج، 12 برج تستكملها الشمس في استكمال السنة، والقمر منازل، كل ليلة ينزل في منزلة، 28 وليلة 29 و30 يستسر القمر، يسمى ليالي الاستسرار، ثم يهل. هذه منازل القمر، قدرناه منازل، كل ليلة في منزلة. فالشمس يقطع، فالقمر يقطع في شهر ما تقطعه الشمس في سنة، هذه المنازل. الشمس والقمر بحسبان، هذا هو المشهور في تفسير الآية، إن الله جعل الشمس والقمر ليعرف الناس، يعني لمصالح عظيمة، منها معرفة الحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولا يختلف، ولا لا يختلف الحساب، حساب دقيق لا يختلف ولا يتغير. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون، آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله جل وعلا الشمس والقمر بحسبان. ثم هذا الحسبان لا يتغير ولا يختلف ولا يختل أبدا، مقدر، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. والنجم والشجر يسجدان، النجم والشجر، لما ذكر آية الشمس والقمر ذكر آية النبات، والنبات على قسمين، نبات صغير يغطي الأرض وهو النجم الذي ليس له ساق، والشجر ما له ساق، ذلك لمصالح العباد. وقيل المراد بالنجم الكوكب، كواكب تسجد لله، وهو سجود حقيقي، وسجود كل شيء بحسبه سجود حقيقي، وليس كما يقول بعض البلاغيين أنه مجاز أو سجود معنوي، لا، سجود حقيقي، لكنه يختلف باختلاف المخلوقات. لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والدواب. فالنباتات تسجد لله كبيرها وصغيرها سجودا يليق بها، النجوم تسجد لله سجودا يليق بها، وكل شيء يسجد لله جل وعلا. كما أن الإنسان يسجد لله عز وجل سجود عبادة، يسجد لله سجود عبادة، ومن الناس من لا يسجد لله ويتكبر، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ولهذا قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فلم يستثني في الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، لم يستثني، كلها تسجد لله عز وجل منقادة، إلا هذا الإنسان فإن منه من يسجد طاعة لله وتعبدا لله، ومنه من لا يسجد، وهم كثيرون، كثير من الناس، كثير حق عليه العذاب. الشمس والقمر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى.